هذا الجمع التكفير يدور على الجمع عشان على الاثنين فاحسن

Thank you.

إن شاء الله تعالى نستعين على ما تقدمون نعم. Thank you.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين